ولأجل ذا حكم بحكم باطل قطعا على الجنات والنيران. فالجام أفنى الذات ولعل أفن الحركات أفنى قاله الثورى قاله فالجام أفنى الذات ولعل أفن الحركات أفنى قاله الثوران الثوران. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.